ما شو؟ جا ما عم بفهم شو عم تقول. كيف الصوت؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. وصلنا عند كلام البيهقي، يعني آخر ما تكلمنا عليه على الآية والله خلقكم وما تعملون، صح؟ نعم، تكلمنا على الزركش، تكلمنا على المعتزلة وقلنا وما تعملون ليس الماء هنا ليست اسما موصولا. ما هذا الأربعاء؟ شيء بضيع ثلاثة نفس الدرس، الأربعاء والجمعة، ما بعرف مين مع مين. طيب لكان طيب لكان عند الآية قال المؤلف رحمه الله: فكل حادث دخل في الوجود سواء كان من الأعيان جمع عين وهو كل ما له حجم، أم كان من الأعمال الاختيارية أو غير الاختيارية فهو بخلق تعالى. بدأت تتابعوا أحبابنا على التالتوك؟ طيب، قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اكتبوا الآية. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنت من الأربع كتبت فيها، أنت بتضيعيني حاجة. طيب. الصلاة والنسك، نسك أعمال الحج يعني. الصلاة والنسك عملان اختياريان. عملان اختياريان والمحيا والممات عملان اضطراريان. وكلها ملك لله وخلق له. وكلها ملك لله وخلق له. فاصلة. وقال أيضا، وقال يعني قال الله، وقال أيضا: قال أتعبدون ما تنحتون، قال أتعبدون ما تنحتون. والله خلقكم وما تعملون. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. المعتزلة يقولون والله خلقكم وما تعملون ما هنا وما ما هنا يعني على زعمهم ما هنا اسم موصول فيكون المعنى بزعمهم أن الله خلق الخشب الذي تنحتون منه الأصنام وليس عملكم برجع بعيد المعتزلة يقولون والله خلقكم وما تعملون ما هنا اسم موصول فيكون المعنى بزعمهم أن الله خلق الخشب الذي تنحتون منه الأصنام وليس عملكم وقال أهل السنة ما مصدرية تسبك مع ما بعدها بمصدر فيكون المعنى والله خلقكم وعملكم يعني خلقكم وخلق عملكم هذا تفسير الآية عند أهل السنة المعتزلة يقولون وما تعملون يعني الخشب الذي تصنعون منه الأصنام الذي تنحتون منه الأصنام أهل السنة يقولون وعملكم يعني حركاتكم واكتساباتكم هذا المراد بالعمل لأن الخشب أصلا موجود هم أخذوا الخشب الذي خلقه الله فعملوا منه أصناما يعني لا يصح تفسير الآية هنا بالخشب الخشب ليس من عمل الإنسان الخشب خلقه الله كان موجودا قبل خلق الإنسان قبل هبوط آدم على الأرض أخذه هؤلاء ونحتوا منه أصناما فهنا وما تعملون يعني حركات العبد فإذا حركاتكم واكتساباتكم مخلوقة لله تعالى أنتم لا تخلقون شيئا من هذه الحركات أو هذه الاكتسابات. فاصل. قال البيهقي في القضاء والقدر: كتاب له يسمى القضاء والقدر، عند ذكر هذه الآية الآية يعني والله خلقكم وما تعملون، إيش قال؟ قال: وما يعمله ابن آدم وما يعمله ابن آدم ليس هو الصنم، وإنما هو حركاته واكتساباته، هذا عمل ابن آدم. فاصلة. وقد حكم الله أي الله بأنه خلقنا وخلق ما نعمله، وهو حركاتنا واكتساباتنا. الحركات معروفة عندكم، يعني حركات الجوارح معروفة كيف تستعمل جوارحك، والاكتسابات معناه ما وجه العبد قصده إليه. العبد يكتسب عمله اكتسابا، لا يخلقه خلقا، لا يبرزه من العدم إلى الوجود، إنما يكتسبه اكتسابا، يوجه قصده نحو العمل، والله تعالى يخلق هذا العمل. الله تعالى قال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت أي من الخير، وعليها ما اكتسبت أي من الشر. يفيد هنا أن نذكر آية الله تعالى رد بها، بآية واحدة رد على القدرية ورد على الجبرية. الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت أي يا محمد، عندما رميت يا محمد، عندما أخذت حفنة من التراب فرميتها في وجوه جيش المشركين فلم يبق منهم واحد إلا أصابه هذا التراب في عينيه، عندما وجهت قصدك نحو هذا الفعل الله تعالى خلقه. ليس أنت من خلق هذا الفعل، إنما الذي خلقه هو الله. قلنا بهذه الآية الله تعالى رد على القدرية، فنفى أن يكون غيره خالقا لفعل العبد، ورد على الجبرية فأثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما رميت إذ رميت أثبت الرمي للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن أثبته له اكتسابا ولم يثبته له خلقا، إنما أثبت الخلق لنفسه. عندما رميت يا محمد اكتسابا، الله تعالى هو الذي رمى خلقا، هو الذي خلق هذا الرمي، أنت لم تخلق رميك. واضح؟ طيب اكتب. انتهى كلام البيهقي. قال الأشعري رحمه الله: في اللمع، وهو اسم كتاب، قال الأشعري رحمه الله في اللمع، اللمع: وليس يجوز أن يعمل الخشب في الحقيقة، الخشب باء فتحة، وليس يجوز أن يعمل الخشب في الحقيقة، الخشب موجود، الله خلقه، فلم يجوز أن يكون الله تعالى رجع بقوله، رجع مش معناها عاد كما آب كما نفهمها عندما نقول رجع فلان إلى البيت، رجع إلى البلد، لا، رجع يعني أراد هنا. فلم يجز أن يكون الله تعالى رجع بقوله، يعني جعل مرجع قوله، فلم يجز أن يكون الله تعالى رجع بقوله خلقكم وما تعملون إليها، أي إلى الخشب، إلى معنى الخشب، ووجب أن يرجع كمان هون، ووجب أن يرجع يعني الدليل يحتم أن يكون المراد الأعمال، ليس المعنى وجب على الله، ووجب أن يرجع إلى الأعمال، كما رجع بقوله جزاء بما كانوا يعملون إلى الأعمال، كما رجع بقوله جزاء بما كانوا يعملون إلى الأعمال. انتهى كلامه. وقال في الاعتقاد: أيضا الاعتقاد كتاب للبيهقي. وقال في الاعتقاد في باب القول في خلق الأفعال، اللي هو قسم الكتاب إلى أبواب، باب من هذه الأبواب القول في خلق الأفعال، باب القول في خلق الأفعال. تحت هذا الباب قال: وقال في الاعتقاد في باب القول في خلق الأفعال، إيش قال؟ ومعلوم أن الأفعال أكثر من الأعيان، الأعيان يعني الأحجام الأجسام، ومعلوم أن الأفعال أكثر من الأعيان، فلو كان الله خالق الأعيان والناس خالق الأفعال خالقي تاخذ ياء لكن لا نلفظها لأنه بعد قل التعريف، فلو كان الله خالق الأعيان والناس خالق الأفعال بعد ما نقل التعريف لكان خلق الناس أكثر من خلقه، أفعال العباد أكثر أم أعيانهم من حيث العدد؟ أفعالهم أكثر، ترى الواحد منهم يحصل منه آلاف مؤلفة من الأفعال، فالأفعال أكثر من الأعيان، فلو كان الله خالق الأعيان والناس خالق الأفعال لكان خلق الناس أكثر من خلقه أي من خلق الله، ولكانوا أتم قوة منه، ولكانوا أتم قوة منه، وأولى بصفة المدح من ربهم سبحانه، الله تعالى تمدح نفسه بأنه خالق كل شيء وبأنه لا خالق إلا هو، فلو كان العباد يخلقون الأفعال والله خالق للأعيان لكان العباد أولى بالمدح من ربهم والعياذ بالله. شوفوا مؤدى كلام المعتزلة إلى أين، شوفوا مؤدى كلام هؤلاء القدرية إلى أين، هذا مؤدى كلامهم. تعرفوا قصة المعتزلي والمجوسي اللذان اجتمعا على ظهر سفينة، المعتزلي قال للمجوسي: لما لا تؤمن؟ لما لا تسلم؟ المجوسي قال: الله ما شاء لي. المعتزلي قال له: بل الله شاء لك، لأنهم يعتقدون أن الله يشاء الخير فقط، أما الشر يقع بغير إرادته. قال له: بل الله شاء لك لكن الشيطان منعك. فقال المجوسي: إذن أنا مع الأقوى. يعني على زعمه الشيطان غلب الله، جعل الله مغلوبا في ملكه، جعل الله مغلوبا على أمره، والله تعالى يقول: والله غالب على أمره. فهذه عقيدة الاعتزال مؤداها هذا. إذا قال قائل: لما تكلموننا عن المعتزلة وهؤلاء كانوا من مئات السنين؟ الجواب أن لهم أفراخا في هذا العصر، لهم أفراخ، هذا المسمى بحزب التحرير الذي أسسه تقي الدين النبهاني، معتقدهم يوافق معتقد المعتزلة، فهم معتزلة قدرية من حيث المعتقد، وإن كانوا لا يتسمون باسم المعتزلة، لكن من حيث المعتقد عقيدتهم عقيدة الاعتزال، وهؤلاء لهم رواج بين عدد من الناس، وخصوصا الآن بعد أن حصلوا على ترخيص في لبنان، وقبل ذلك كان لهم نشاط في الأردن بعد أن كانوا ممقوتين في أكثر الدول العربية، كانوا ممقوتين، الآن صار لهم ترخيص في لبنان، رخص لهم، الحكومة السابقة رخصت لهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولأن الله تعالى قال، اكتبوا، ولأن الله تعالى قال والله خلقكم وما تعملون، فأخبر أن أعمالهم مخلوقة لله عز وجل، فأخبر أن أعمالهم مخلوقة لله عز وجل، عود إلى الكتاب، فالأعيان كلها من الذرة وهي أصغر حجم نراه منفصلا عن غيره بالعين المجردة، هذا معنى الذرة، أو هذا من معاني الذرة، هنا المراد بالذرة هذا المعنى، فالأعيان كلها من الذرة وهي أصغر حجم نراه منفصلا عن غيره بالعين المجردة، يعني لا نحتاج إلى مايكروسكوب، وهي الهباء الذي يظهر عند دخول نور الشمس من الكوة، الكوة النافذة الفتحة، أحيانا نرى شيئا كالغبار، إذا أردت أن تضبطه بيدك تنظر لا تحس به، هذا حجم صغير، هذا أصغر حجم نستطيع أن نراه بالعين المجردة منفصلا عن غيره، هذا غير الجوهر الفرد، هذا الحجم الذي هو الذرة ينقسم إلى أن يصير الجوهر الفرد، هذا الذي لا ينقسم بعد ذلك، الكوة بالفتح وتضم، يعني يجوز بالفتح ويجوز بالضم، يجوز أن تقول الكوة ويجوز أن تقول الكوة، وهي الثقبة في الحائط، الفتحة في الحائط عادة تكون في أعلى الجدار قريبة إلى السقف، كما في المصباح المنير، هكذا عرفها الفيومي في المصباح المنير، أو ما كان أصغر منها، يعني ما كان أصغر من الذرة، إلى العرش الذي هو أكبر مخلوقات الله تعالى من حيث الحجم، يجوز من حيث الحجم ويجوز من حيث الحجم، كلاهما يجوز، هي بخلق الله، وكذلك الأعمال الظاهرة من كل حركة للعباد وسكون، والأعمال الباطنة من النوايا جمع نية وهي العزم. العزم يعني القصد، التصميم المؤكد، القصد المؤكد. اكتبوا إذا بدكم هذا معنى النية. العزم وهو التصميم المؤكد الذي ليس فيه تردد، من النوايا جمع نية وهي العزم، والخواطر جمع خاطر وهو ما يرد على القلب بلا إرادة. الخاطر غير الشك، الشك يحصل من الشخص بإرادة منه، هذا التردد في القلب يحصل من الشخص بإرادة منه، أما الخاطر يهجم عليه بدون إرادة منه. لكن نحمد الله تعالى أن جعل فينا القدرة على دفعه إن كان من الخواطر الخبيثة. فهو أي الحادث الداخل في الوجود بخلق الله لم يخلقه أحد سوى الله، لا خلقته طبيعة. ما معنى الطبيعة؟ وهي الصفة التي جعل الله عليها الأجرام أي الأجسام الأحجام الكميات، كالنار طبيعتها الإحراق. إيش صفة النار؟ الإحراق. من صفة النار أنها تحرق. النار طبيعتها الإحراق أي صفتها الإحراق. زيدوا ولا يصح أن تكون خالقة لشيء من الأشياء. ولا يصح أن تكون خالقة، الكلام راجع لمين؟ لا ليس للنار، للطبيعة. لا يصح أن تكون الطبيعة خالقة لشيء من الأشياء، ولا يصح أن تكون خالقة لشيء من الأشياء لأنه لا إرادة لها. ولا مشيئة ولا اختيار. لأنه لا إرادة لها ولا مشيئة ولا اختيار، لأن الخالق لا بد أن يكون شائيا مختارا، لا بد أن يكون شائيا له إرادة نافذة، وأن يكون مختارا. إذا كان الإنسان الذي له إرادة مخلوقة يوصف بأن له إرادة، الإنسان يوصف بأن له إرادة ويوصف بأن له اختيار، ومع ذلك لا يستطيع أن يخلق شيئا، فكيف بالطبيعة التي ليس لها مشيئة ولا اختيار؟ فمن باب أولى أنها لا تخلق شيئا. شوف الشبيبي، واضح الكلام أحبابنا؟ الكل عندكم الكلام واضح؟ طيب، يعني هؤلاء الذين يقولون الطبيعة هي التي أوجدت العالم، هي التي خلقت العالم، يقال لهم الإنسان أليس له اختيار؟ بلى. أليس له إرادة؟ بلى. هل يخلق شيئا؟ لا يخلق شيئا. لذلك الشيخ رضي الله عنه بدأ في الأول بنفي خلق العبد فعله قبل أن يتكلم عن الطبيعة. بالأول إيش أثبتنا؟ أن العبد ليس خالقا لفعله، أن فعل العبد بخلق الله. ثم تكلم على أن الطبيعة ليست خالقة لشيء من الأشياء. فإذا كان العبد الذي يعني الإنسان الذي له اختيار مخلوق وله إرادة مخلوقة، مع وجود هذه الصفتين، هاتين الصفتين فيه، لا يخلق شيئا، فكيف بالطبيعة التي ليس لها هذه الصفات؟ طيب، ولا خلقته علة. ثم عرف ما هي العلة، وهي ما يوجد المعلول بوجوده ويعدم بعدمه، مثل حركة الإصبع. الإصبع فيها يعني كلام كثير، فيك تقوله أصبع وإصبع وإصبع وأسبوع. مثل حركة الإصبع الذي فيه خاتم، علة لحركة الخاتم. إن حركت إصبعك يتحرك الخاتم أو الخاتم بحركة إصبعك، يتحرك الخاتم بحركة إصبعك، فحركة إصبعك علة لحركة الخاتم. اكتبوا العلة. شيء العلة شيء إذا وجد وجد شيء آخر. العلة شيء إذا وجد وجد شيء آخر. رضا رامي وين؟ لا مكان إجا. العلة شيء إذا وجد وجد شيء آخر، وإذا عدم عدم الآخر. يعني إذا حركت إصبعك اللي فيه الخاتم، بيكون الخاتم عم يتحرك بحركة الإصبع. إذا سكن إصبعك الذي فيه الخاتم، شو بيصير بالخاتم؟ يسكن. فحركة الإصبع علة لحركة الخاتم. مثل هذا يقال له علة، مثل هذا يقال له علة. فاصل. إذا حركت الإصبع يتحرك الخاتم. وإذا ثبتت الإصبع لا يتحرك الخاتم. فيقال حركة الإصبع علة لحركة الخاتم. لذلك لا يسمى الله علة. من سمى الله علة يعني وهو يفهم معنى العلة كافر. فاصلة. وهذه العلة كلام الناس فيها مختلف. الناس المراد بهم يعني المشارب المختلفة، النحل، الأصناف، الناس، فلاسفة وغيرهم. كلام الناس فيها مختلف. يعني ماذا يقول أهل السنة في تعريف العلة، وماذا يقول الفلاسفة في تعريف العلة، وماذا يقول غيرهم في تعريف العلة، هكذا. هنا هكذا، هذا المراد بالناس هنا. كلام الناس فيها مختلف. فاصلة. الفلاسفة يجعلون العلة هي الموجدة، يعني على زعمهم الخالقة، يجعلون العلة هي الموجدة. فاصلة. عندهم كلام فاسد. يقولون العلة هي التي توجد. لا موجود، موجد بمعنى خالق مبرز من العدم إلى الوجود إلا الله، وما سواه موجد، وما سواه من المخلوقات يعني العالم وما فيه موجد. الله موجود موجد، والعالم موجود موجد. بين الفتحة والكسرة شوفوا الدين المعنى يعني مختلف. فاصلة. ويقولون يعني الفلاسفة ويقولون وجود الله علة لوجود العالم. ويقولون وجود الله علة لوجود العالم. شو معنى هالكلام؟ هذا كلام كفر. ليش؟ شو معناه؟ هم يقولون أن وجود الله تعالى يحتم وجود العالم، يقتضي وجود العالم. معناه أن العالم وجد بوجود الله لا بإيجاده. معنى كلامهم أن العالم وجد بوجود الله لا بإيجاده، يعني الله تعالى لا اختيار له بزعمهم في خلق العالم، في إيجاد العالم. لذلك قالوا العالم أزلي، كان مع الله فيما لا بداية له. إذن الفلاسفة هؤلاء قسم منهم يعني ليس كلهم، يقولون وجود العالم اقتضاه وجود الله، فالعالم وجد بوجود الله لا بإيجاده، هكذا يقولون. ويقولون وجود الله علة لوجود العالم. هل كتبتوها؟ ويقولون وجود الله علة لوجود العالم فاصل. قالوا وجود الله يقتضي وجود العالم. قالوا وجود الله يقتضي وجود العالم. لا باختياره. باختيار الله، إنما وجد لأن الله موجود. فاصل. أما أهل السنة فيقولون هذه العلل، يعني جمع علل، هذه العلل علامات، يعني بعبارة أخرى ليس السبب هو الخالق للمسبب. الله خالق الأسباب والمسببات، ليست العلة خالقة للمعلول، إنما الله تعالى خلق العلة وخلق المعلول. فيقولون هذه العلل علامات، وإنما وجود المعلول وإنما وجود المعلول بإيجاد الله له، لولا أن الله تعالى أوجده لم يوجد مهما كان من علل. يعني بعبارة أخرى التبسيط إن شاء الله بالدرس القادم نكتبكم إياها. أهل السنة، الخمر محرم، شرب الخمر حرام، في نص، في نصوص على ذلك. طيب شو علة تحريم الخمر؟ الإسكار، لأنه مسكر. طيب ما معنى هذه العبارة؟ الإسكار علة تحريم الخمر. عند أهل السنة ما معنى هذه العبارة؟ الإسكار علة تحريم الخمر، أي أن ما يدل على تحريم الخمر، أي أن علامة، أي أن العلامة التي تدل على تحريم الخمر إسكاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. لأنه قد يقول لك قائل قد يشرب الشخص شيئا قليلا من الخمر لا يحصل له إسكار، لا يسكر بهذا، لكن الخمر مسكر، فإن زاد عن هذه الكمية غير المسكرة بالنسبة له يسكر أم لا يسكر؟ يسكر. فما أسكر كثيره فقليله حرام. فهذا معنى العلة عند أهل السنة، إذا قالوا علة تحريم الخمر الإسكار، يعني الإسكار علامة تدل على أن الخمر، على أن الخمر محرم. هذا من حيث الشرع. أما من حيث العقل، تحريم شرب الخمر لا يلزم عقلا من الإسكار. قد لا يكون الخمر مسكرا لكن الله تعالى حرمه، لو لم يكن مسكرا حرمه. فعقلا لأن الله حرمه، لأن الله تعالى هو أنزل هذا الشرع على نبيه صلى الله عليه وسلم، سواء كان الخمر مسكرا أم لم يكن مسكرا. لو كان الخمر مسكرا ولم يحرمه الله علينا، هل كان الشخص يقع في المعصية إن شربه؟ لا، لكن هو يقع في المعصية بشربه لأن الله حرمه. المعتزلة يقولون لا، إذا وجدت العلة وجد التحريم، يعني طالما أن الخمر مسكر فيعني حرام. لا، قد يكون مسكرا ولا يحرمه الله، قد لا يكون مسكرا ويحرمه الله. يعني عندهم مقالات عجيبة غريبة، هذا يؤدي بهم إلى قولهم بأنه يجب على الله فعل الأصلح لعباده. موضوع طويل، ليس هذا أوان بحثه. طيب، خلينا نقف هنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. واضح قبل التهليل يا أحبابنا؟ واضح؟ أحد عنده استفسار، استيضاح؟ طيب نهلل، بارك الله فيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم، اكرمكم الله. احبابنا على الفالتوك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك حاج.